رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. الحديث في حد ذاته هو في حد ذاته فيه اضطراب، مرة تثبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من فعله، مرة أخرى تثبت من فعلها هي. هذا ابتداء يعني من الرواية في حد ذاتها عنها، مرة تنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا وحكم عليه الشيخ ناصر بالنكارة، ومرة أخرى تثبت أنها هي فعلت ذلك. وهو ثم كلمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أحسنت، ومن المستحيل أن هي راوية الحديث بعد ذلك قرية الصلاة ركعتين ركعتين. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتعجب من قصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له صدق الله بها عليكم ويتم. وحديث ابن عباس أنه كان يقصر مما منذ أن يخرج إلى المدينة حتى يعود إليها. إذن هذه النصوص كلها تبين أن مثل هذه الرواية غير سليمة ولا تصح بوجه من الوجوه. وفي رواية كذلك في حديث منكر كذلك أقولها في عمرة رمضان عند الدارقطني، يعني أنها أثبتت أنها في عمرة في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان بوجه من الوجوه، إنما دخل فاتح لمكة في رمضان، أما العمرة فلم تكن منه أي عمرة في رمضان. كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت قلت لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، يعني تبين أن عمرتها كان في ذي القعدة فقط لا غير ذلك. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر الأربعة الأفعال بالمثنات التحتية، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا. رواه الدارقطني ورواته من طريق عطاء عن عائشة ثقات إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه يشق علي، أخرجه البيهقي. واستنكره أحمد فإن عروة روى عنها أنها كانت تتم وأنها تأولت كما تأول عثمان كما في الصحيح. هذا إذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فذاك أمرها، يعني قد تتأول كما تأول عثمان لابد من ثبات صحة، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما لها حق أن إلا متابعة النبي فيما يفعل ويعلم. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى نعم وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك، يعني من فعلها. وأخرج أيضا الدارقطني عن عطاء والبيهقي عن عائشة أنها اعتمرت معه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أتممت وقصرت. الأصل قصرت، وهي قالت وقصرت، الأصل ظهر أنها تتم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أتممت وقصرت وأفطرت وصمت، فقال أحسنت يا عائشة وما عاب علي. قال ابن القيم وقد روي كان يقصر وتتم، الأول بالياء وآخر الحروف والثاني بالمثنات من فوق، وكذلك يفطر وتصوم، أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية وهذا باطل، ما كانت أم المؤمنين تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. وفي الصحيحين عنها أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن بها مع ذلك أنها تصلي خلاف صلاته وصلاة المسلمين معه؟ قلت وقد أتمت عائشة بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان. وهذا وحديث الباب قد اختلف في اتصاله، فإنه من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة قال الدارقطني إنه أدرك عائشة وهو مراهق. قال المصنف رحمه الله هو كما قال ففي تاريخ البخاري وغيره ما يشهد لذلك. وقال أبو حاتم أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها، وادعى ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منها، واختلف قول الدارقطني في الحديث فقال يعني وكأنه سمع بها أدخل عليها ولم يسمع منها، ولذلك روى عن هذه الأمور هذه. ونقله نعم واختلف قول الدارقطني في الحديث فقال في السنن إسناد حسن، وقال في العلل مرسل، والمرسل المرسل أشبه هذا كلام المصنف، ونقله الشارح وراجعت سنن الدارقطني فساقه، فسنن الدارقطني فساقه الدارقطني وقال إنه صحيح، ثم فيه العلاء بن زهير، وقال الذهبي في الميزان، وثقه ابن معين، وقال ابن حبان كان ممن يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات انتهى، فبطل الاحتجاج به فيما لم يوفق فيما لم يوافق الأثبات، وبطل بهذا ادعاء ابن حزم جهالته، فقد عرف عينا وحالا. قال ابن القيم الجوزية بعد روايته لحديث عائشة هذا ما لفظه: وسمعت شيخ الإسلام يقول هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى، يريد رواية يقصر ويتم بالمثنات التحتية، وجعل ذلك من فعله، فإنه ثبت عنه وجعل ذلك من فعله فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يتم رباعية في سفر ولا صام فيه فرضا. وقد حققنا ما في البحث في رسالة مستقلة اخترنا فيها أن القصر رخصة، نعم، والآن رخصة لا عزيمة. قريبا هذا قوله في هذا، نعم. هذه الرواية غير صحيحة يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها والله. تفضل. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. فسرت محبة الله برضاه وكراهته بخلافها. وعند أهل الأصول أن الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر، والعزيمة مقابلها، والمراد بها هنا ما سهله لعباده ووسعه عند الشدة من ترك بعض الواجبات وإباحة بعض المحرمات. والحديث دليل على أن فعل الرخصة أفضل من فعل العزيمة، كذا قيل: وليس فيه على ذلك دليل، بل يدل على مساواتها للعزيمة. والحديث يوافق قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لأن هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تبارك تعالى، يعني صاحب الأصل ابن حجر العسقلاني، على مذهب الشوافي، وأن القصر في الصلاة رخصة وليس عزيمة، وهو موافق لمذهب المصنف كذلك، يعني صاحب شارح شبل السلام شارح بروق المرام، على ذلك ساق هذا الحديث. وهذا الحديث ليس فيه دلالة على ما يريده من حيث المعنى، صحيح نقرأه ونمر عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. فسرت محبة الله برضاه، تبقى محبة الله هي محبة الله، لا يعني صفة ثابتة له ولازمها أن يرضى، إذا أحب رضي، وكراهته بخلاف ذلك، كراهته أنه يكره الكفر وغير ذلك. وعند أهل الأصول أن الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر، أي ما أعطاه الله للعباد لعذر، يعني يرخص للمعذور أن يستعمل شيء بخلاف الأصل الذي شرعه سبحانه عز وجل. والعزيمة مقابلها، والمراد بها هنا ما سهله لعباده ووسعه عند الشدة من ترك بعض الواجبات وإباحة بعض المحرمات، هذه بسموها الضرورة، يعني الضرورة تصبح محظورة. والحديث دليل على أن فعل الرخصة أفضل من فعل العزيمة، كذا قيل: وليس فيه على ذلك دليل، بل يدل على مساوتهما للعزيمة، على مساوتها للعزيمة. والحديث يوافق قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد اليسر ولا يريد العسر. إن الله يحب أن تؤتى كما يحب، يعني كأنه تساوي الطرفين، أنه يحب ذلك، ما فيش واحد لوحده. لكن ما ذهب إليه المصنف رحمه الله في قوله: وقد حققنا ما في البحث في رسالة مستقلة اخترنا فيها أن القصر رخصة ليس عزيمة، هما عولوا على قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قول الرسول ما بالنا نقصر وقد أمنا، فقال الرسول صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فكل من عول وجعل القصر رخصة وليس عزيمة بنى على لفظ الصدقة المتعارف به عند الأصوليين أو في الشرع من غير هذه المواطن، وهو أن الصدقة ليس شيء واجب وإنما ما زاد على الفريضة. فلما قال صدقة تصدق الله بها عليكم جعلوها صدقة، والصدقة ليست ماذا؟ واجبة. لكن الناظر في النصوص الواردة عن جمع من الصحابة كما مررنا من قبل وقلنا من هو الأول؟ عمر بن الخطاب، وهو راوي هذا الحديث. إيش قال عمر بن الخطاب؟ قال عمر أن صلاة السفر وصلاة الجمعة وصلاة العيد ركعتان تمام غير قصر، وهو راوي حديث صدقة تصدق الله بها عليكم، ولم يفهم من هذه الصدقة أنها زائدة على الفريضة، وإنما فهم أنها فرض وواجب، لأن قال الرسول بعد ما قال صدقة قال فاقبلوا صدقته، يعني بعد ما بين أنها صدقة أمر بقبولها، يعني أصبح لزاما أن تقبل. هذا من جهة فهم الراوي، يعني وعمر بن الخطاب هو راوي القصة، يعني ففهمه أولى من فهم غيره لهذا المعنى، أي لصلاة السفر في حالة الأمن، فهو جعلها فريضة ركعتين. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كذلك فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد وأقر، قول عبد الله بن عمر، قول ابن عباس، هؤلاء الأربعة من الصحابة كلهم يعني يجعلون صلاة السفر فرض، والأصل فعله صلى الله عليه وآله وسلم كاف لهذا، كما قال ابن عباس كان إذا خرج في السفر يصلي ركعتين حتى يعود، يعني لو كان رخصة لنوع النبي مرة يصلي مرة ركعتين ومرة يصلي ماذا؟ أربعة. وإنما هذا تخفيف، سماها صدقة، هي تخفيف من الله على عباده، وقال فاقبلوا صدقته. لو كان التخيير في ذلك لفعل النبي هذا مرة وذاك مرة، وإنما داوم النبي على دوام صلاة ركعتين في جميع الأحوال، يعني في جميع أسفاره، سواء كان في سفر فيه خوف أو في سفر فيه أمن. إذن فهذا دلالة واضحة على أن الصلاة في السفر ركعتين فرض من الله على عباده، فمن صلى أربعا كمن صلى الظهر ستا أو ثمان، يعني زاد على ما فرضه الله عليه. نعم، تقريبا هذا اللي في هذه القضية من معاني. وأما سوقه لهذا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب فلا وجه له في هذا الباب، وإنما لما كان شافعيا ونحى منح الشوافع فيما ذهب إليه جاء بهذا الحديث هذا. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم. قال الشارح عليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم. المراد من قوله إذا خرج إذا كان قصده مسافة هذا القدر، لا أن المراد أنه كان إذا أراد سفرا طويلا فلا يقصر إلا بعد هذه المسافة. وقوله أميال أو فراسخ شك من الراوي، وليس التخيير في أصل الحديث. قال الخطابي: شك فيه شعبة، قيل في حد الميل

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخة صلى ركعتين، رواه مسلم. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخة صلى ركعتين، رواه مسلم. المراد من قوله إذا خرج إذا كان قصده مسافة هذا القدر، لا أن المراد أنه كان إذا أراد سفرا طويلا فلا يقصر إلا بعد هذه المسافة. وقوله هذا قول بعض أهل العلم كالنووي وغيره، لكن في مواطن أخرى يخالفونه، لأن باتفاق أهل العلم أن القصر يبتدئ بمفارقة الديار، يعني في فارق المحل التي هو فيها يبدأ القصر، ليس المجرد به يسير هذه المسافة. فظاهر النص مع الرواية التي رواها غير هذه الرواية أنه سئل أنس، يسأله أحد التابعين أني أخرج من الكوفة إلى البصرة وأصلي ركعتين، فذكر له هذا الحديث مبينا المسافة التي يكون فيها القصر، لا المسافة التي يبتدئ بها الصلاة يعني القصر، فلا وجه للاستدلال بهذا. ثم قال رحمه الله نعم، وإذا أراد إذا أراد سفرا طويلا فلا يقصر إلا بعد هذه المسافة. وقوله أميال أو فراسخ شك من الراوي وليس التخيير في أصل الحديث. قال الخطابي شك فيه شعبة، قيل في حد الميل هو أن ينظر إلى شخص في أرض مستوية فلا يدري أهو رجل أم امرأة أو غير ذلك. وقال النووي رحمه الله تبارك وتعالى هو 6,000 ذراع، والذراع 24 أصبعا معترضة متعادلة، والأصبع 6 شعيرات معترضة معتدلة. وقيل هو 12,000 قدما، وعليكم السلام، بقدم الإنسان. وقيل هو 4,000 ذراعا، وقيل 1,000 خطوة للجمل، وقيل 3,000 ذراع بالهاشمي، وهو 32 أصبعا، وهو ذراع الهادي عليه السلام، وهو الذراع العمري المعمول به في صنعاء وبلادها. وأما الفرسخ فهو 3 أميال، وهو فارسي، والله أعلم، فارسي معرب. واعلم أنه قد اختلف العلماء في مسافة القاصر، يعني بعد البحث في هذا الموضوع، يعني ذكر اسمه يا ربي الحلاق يعني تحديد المسافة من أسفل، يعني في الحاشية، يعني أن الميل هو ما يعرف، كذا غيره من كتب الذين بحثوا عن المسافات وعن الأوزان، أن الميل مسافته 1848 متر، يعني لا بالمعاصرة. هناك الميلز الآن اللي رو معروف عندنا بالمسافات، نتاع اللي رو يفعل الآن في أمريكا عندهم سيارات يمشوا بالميلز وغيرها ليجي الوفاة، هو 1600 وزيادة، مش حال الزيادة 48 أو ندري كم، لكن الميل اللي هو عندنا لهنا في حد ذاته هو 1848. وهذا جعلنا نبحث في المدة الأخيرة، كنت في البيت نبحث، لأن المسافة ما بين مكة والمدينة كما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بريد، والبريد فيه كم؟ الفراسخ 4 فراسخ. ثم الماي اللي قال لك 1609، نعم هذا 1609، يعني لو مايز اللي راهو يديروا به الان المسافات هذه. فقلت بين مكه والمدينه شفنا في الانترنت، شفنا كذا مع الجماعه كنا جالسين، هي حددت بمسافه اما 24 كيلو، وفي روايه وفي مده اخرى 22 كيلو. فاذا كان 22 كيلو هي توافق هذا المسافه تاع 1884، تكون موافقه لها، لما تجي 3 في 4 تجيب 12، يعني 3 في 4 تجيب 12، يعني البريد 4 في 4 فراسخ و4 في 3 تجي 12، كي تضربها ب 1800 تجي 22 كيلو تقريبا. فالمسافة التي يحدد بها هي 1848، يحدد بهذه المسافة نتاع الميل في حد ذاته، وهو ما يقارب 1000 16 كيلو 16600 وزياده، يعني دي 600 متر وزياده، يعني المسافه نتاع القصر تبدا ما بين 16 كيلو ونص الى ما فوق. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا بالنسبه الى المسافه التي ذكرت في هذا النص، وليس لنا دون ذلك، يعني ليس فيها دون ذلك، ان ما دون ذلك هي ذكرت هنا ثلاثه اميال او فراسخه. والاصل في مثل هذا عندما يكون فيه شكل الراوي يعمل بالاحوط، والاحوط هي ثلاث ماذا؟ فراسخ. لان وجدنا ان هذه ثلاث اميال غير معتبره، وهذا في رساله خاصه لي، وهي اسميال معتبر في تحديد مسافه ومده السفر، يعني هذه رساله بحثت فيها هذا الموضوع مطولا يعني وبالادله، فبينت أن في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لراع، بمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لراع يرعى القمر بعيد عن المدينة ميل أو ميلين أو ثلاث أميال أن لا يحضر الجمعة. يعني دليل أن هذه المسافة نتاع الميلين والثلاثة لو كانت سفرا لما أوجب الله على الراعي الحضور للجمعة، لأن المسافر تسقط عنه ماذا؟ جمعة، لأن النبي في أسفاره ما صلى ولو مرة واحدة الجمعة، جميع أسفاره سواء كان في الحج أو في غير الحج مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. بل ثبت، إذا ما خانت إيش ذكر من حين الحين تبقى أشياء في ذهن راسخة، شوف لي صلوا في رحالكم، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال صلوا في قول سرد الحال، فلما نظر له الناس وكان يوم الجمعة قال فعل من ها فعل هذا من هو أفضل مني ومنك، فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلوا في رحالكم. ففي ذهني أنها كانت في السفر. نعم. طيب هذا من حيث المسافة نتاع السفر، يعني 16 كيلو 600 وزيادة، هذه المسافة التي ثابتة بالدليل. يعني كان مقيم وكان يوم مطر. ها؟ كان مقيما وكان يوم مطر لما أذن المؤذن وقال قلت لا أنا في ذهني كل كان في ذهني أعلم أن ابن عباس يوم الجمعة وقال فعل هذا رسول الله وأنه يوم الجمعة، لكن في ذهني أن حصل هذا في سفر يوم الجمعة عن غيره. قل إيش عندك ابن عمر؟ ابن عمر أذن ابن عمر في ليلة باردة برمجان ثم قال صلوا في رحالكم. لا هذه ليلة ما فيها، ما كانش جمعة. أنا في ذلك نقول في ذهني شيء، معناتها ما نقولش 100%، لكن كان شيرة ومعلق عندي جازم شوية أنها كان يوم جمعة وفي سفر. إيش عندك؟ كان عن ابن عباس في الحديبية، زمن الحديبية وفي يوم حنين يوم جمعتين وأصابتنا سماء لم تكن لها سافلة نعالنا، فنادى مناجي أن صلوا في رحالنا. الله فيك. عدل سفر ولا عدل مطر يوم حنين؟ هو علل صلاة في الرحال. الإشكال فيها تاك أنت وين؟ أنا الآن الرخصة في صلاة في الرحال بعدل مطر ما بعد بعدل سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنا حبيت نقول أنه يوم جمعة وهو مسافر، اللي حبيت نقول أنه حصل يوم جمعة وأنه مسافر وقال صلوا في رحالكم، فهمت الآن؟ من أجل المطر لا من أجل جمعتي، لكن أنا حبيت نقول أنه ثبت أنه سافر وكان يوم جمعة كان في سفر، يعني الجمعة ما تصلى في حد ذاتها، لأنه حبيت نبين هذا في حد ذات، لأن حديث ابن عباس فيه فعل هذا من هو أفضل مني ومنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي دلال على أن يوم الجمعة لا يحضرون الجمعة، ما حديث ابن عباس هذا، لكن أنا قلت في ذهني كينشي وهو كان في سفر ويوم جمعة وأنه ما صلى جمعة، فهمت الآن؟ وإنما كانت أسفاره يصلي فيها دائما ظهرا، فهذا اللي حبيت نجيب هذا النص هذا وأبين أن في زيادة على موقف من قبل أنه في جمعة ولم يصلي جمعة في ذلك، بل كالعادة مشى في السفر أنهم قال صلوا في رحالكم وهم وين موجودين؟ ما أوي لهم كما قلنا خيم ناصبينهم وغير ذلك، فقال صلوا في رحالكم، وهذا فيه دلالة في هذا النص هذا أن صلاة الجماعة إذا كانت في سفر وكان لهم أمير مش كفرادة إمارة تجمعهم وإمارة تبقى صلاة الجماعة واجبة عليهم سفرا، واضح الحين؟ مع الأمير، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم منذ أن خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون ماذا؟ معه جماعة حتى لما جاء هذا يوم جمعة في حالة مطر رخص لهم. لو كان صلاة الجماعة ليست واجبة يحتاج إلى صلوا في رحالكم؟ لا يحتاج، وإنما من خلال النص الذي بين أيدي بين يدي هذا أن النبي خرج في سفر وهو أميرهم مجتمعين تحت رايته في جميع أسفاره تصلى الصلوات كلها ماذا؟ جماعة، ويأمر بلال أن يصلي. هذه أقصد بها صلاة الجماعة مع من خرجوا معه في إمارة. أما الآن كم يروحوا الحج كل واحد ماذا؟ على رأسه، فالجماعة اللي هي جماعة المقيمين لا تجب عليهم. لماذا؟ لأن ابن عباس سئل فقيل له ما بالنا نصلي ركعتين في رحالنا وإذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا؟ قال تلكم السنة، يعني لو كان صلاة الأربع هي والجماعة واجبة ما يقول أن الراوي يسأل فيه إذا صلينا في رحالنا صلينا وإذا صلينا. قال تلكم السنة، إذا صلى فالرحل ركعتين وإذا ذهب مع الإمام يصلي أربعا. واضح الحين؟ فأنا من خلال النصوص بين يدي نقول الجماعة واجبة على أهل السفر إذا كانت لهم إمارة وقائمين بالأعمال كما نقول إحنا بذلك يصبحون الصلاة واجبة. ولهذا كل الأسفار اللي صلى فيها النبي كان بلال يؤذن ويجتمعون للصلاة وغير ذلك. نعم شيخ، ما يقول بشهد حديث صحابيين لذان صلى في رحلهما ثم عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم لا يعضد هذا حديث صحابيان؟ لا، لعل كانت متباعدة تلك، لأنه يعضده هنا صلوا في رحالهم، لكن هذا كان صلاة الجماعة كما نقول هنا في هذا الأمر، هذا صلوا في رحالهم لعل لم يكن لهم علم أو غير ذلك، أشياء أخرى تجي معترضة لهذا. نعم، هذا بالنسبة للقصر للصلاة ركعتين وغير المسافة. بعدما بينا الركعتين أنها فرض انتقلنا للمسافة وهي ثلاث فراسخ هذا. ولا لما نرجع الآن إيش نرجع؟ إيه إلى المسافة. لما نرجع إلى المسافة كما حددت ذلك في الرسالة التي جمعت فيها هذه القضية، ننظر إلى عموم النصوص. نبدأ أول ما نبدأ بالنص العام، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. يعني هنا علق القصر بماذا؟ بالضرب في الأرض. بالضرب في الأرض، يعني الآن من خلال النصوص الواردة عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الأرض داخل البلدة، يخرج المدينة إلى ضواحيها ونواحيها دائما ماذا يفعل؟ يتم، والصحابة يأتون في يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فدليل أن هذا خاص، أن الضرب في الأرض مقصود به الخروج عن الديار وليس المكوث في الديار، وإلا عموم النص يشمل أي ضرب في الأرض، مشي في الأرض تقصره. الآية تشمل هذا، الآية ولو تمشي داخل البلدة من هنا داخل من خارج من بيتك الآن إلى آخر عين البنيان ضربت الضرب في الأرض سير. وإنما المقصود من خلال نظر إلى هذه الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم نقصد أن نفهم منه أن فيه نوع من الضرب وهو الخروج عن الديار مطلقا بمسافة ميل جميان كثميان يقصر. هذا اللي عندنا من حيث النص مطلق. نأتي بعد ذلك فنجد أن المسافة اللي هي باتفاق العلماء يقصر فيها الناس إلا الأحناف، باتفاق أهل العلم ما خلى الأحناف، وهي قصر أهل مكة من مكة إلى عرفة في الحج. مالكية شافعية حنابلة يرون أن أهل مكة قصروا لأنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون عرفة، الحج عرفة وهم يريدون عرفة، ومسافة التي هي بين مكة وعرفة كما قلنا من قبل كم؟ بريد، والبريد أربعة فرسخ، الفرسخ ثلاثة ميال يعني 12 ميل. هذا أهل مكة يقصرون إلى يومنا هذا، ولو أن الأنفاق تحفرت الأهل. ما سمعنا بإمام من الأئمة قال لأهل مكة مال أتموا صلاتكم فإن قوم سافر، ما فيه غير أنه يصلي ويسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فيها مدن كبيرة هذا كتكلمنا عليه المقصود به المحلة تاعك. الحي نتاعك كما الان نقولوا البلديه. بلديه مش ولايه. مش الولايه البلديه. لان الولايه احسن تروح في الصحراء. ايوه لازم نار تروح للصحراء يا وليدي مش هتجبد من ورق لا تخرج شيء بدي واحد 40 50 60 80 120 كيلو في السيب بلدي واحد اخرى خلاها قيمه لا نقصد به المحله ديار اللي هي مجموعه والبلديه ديار وليس بمسافه اي نعم يبدا القاسم هذا من حيث الدليل الثاني وهو باتفاق اهل العلم ان اهل مكه يقصرون بريد يعني 22 كيلو هذا باتفاق وهذا كلام لابن تيمية وكلام للخطابي وغير من أهل العلم يقولوا لو كان كنا لابد أن نحدد السفر نحدده بماذا؟ ببريد من مكة لماذا؟ لأن النبي ما قال لهم أتموا كان في مكة يصلي بهم ويقول أتموا ولما خرج إلى الوعد ما قال أتموا إذن هذا فيه دلالة هذا من الرد على الذين يقولون أن السفر القصر في السفر في الحج كان من أجل النسك يجب على أهل مكة إذا دخلوا مكة كم يصلون واضح الحين يعني المرتبة الثانية أهل مكة إذا دخلوا مكة ماذا يفعلون ها إذا كان نسك يقصرون إن عندهم طواف عندهم كذا يجي يفعلوه ثم معناته لو كان نسك أهل مكة داخل مكة ماذا يفعلون يقصرون ولا أحد يقول من أهل العلم أهل مكة في مكة يقصرون يعني يخرجوا المينا يخرجوا العرفة هم الآن هذا حياتهم يقصرون في منى في منى عرفة ويعود يرجع دخول المكة تصبح الصلاة واجبة عليهم كما كانوا يصلونها إذن ليس نسك وإنما في السفر هذا إذن هذا اللي فيه اتفاق الآن بقي هذا الحديث الذي هو بين أيدينا حديث أنس إذا سافر ثلاث فراسخ قصر صلى ركعتين هو أدنى ما ثبت عن النبي فيه القصر أقل شيء ثبت فيه عن النبي القصر يعني بنص ودلالة نص من حيث الوقوف عند هذا هذا ما عندنا النص الذي نقف عنده دون ذلك ما عندناش ما نقدر نقوله مش سفر وما نقدرش نقوله سفر ما عندناش شيء ولهذا نقول للناس هذا ما ثبت عندنا أنه سفر يبقى الآن ثلاثة ميال ودون ثلاثة ميال هذا لا يعد سفرا لأن النبي أوجب على مال بعد ثلاثة ميال بعد ثلاثة ميال إلى تسعة أميال يبقى فيه فراغ ما فيش عندنا شيء من الأدلة فنحن نعمل بهذا النص الذي فيه احتياط ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه القصر كان إذا سافر ثلاث فراسخ قصر نقصر في هذه المسافة أما دون ذلك فليس هناك دليل أما يعني الآن ما ذهب إليه شيخ سلام تيمية هذا النص هذا قلت وأما ما ذهب إليه شيخ سلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في جعل السفر أمر منار بماذا؟ بالعرف لم يسبق إليه فيما أعلم لم يسبق إليه هذا رأي لابن تيمية قال للبعض أن المقدسي يقول بهذا لكن ما عثرت على ذلك فيما أعلم شيخ سلام تيمية أما كل العلماء قبل الشيخ سلمية وانت رايح سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو تابع التابعين وانت طالع إلى المذاهب الأربعة كلهم حددوا بالمسافة كلهم حددوا بالمسافة في نقل قول الظاهر يقول في يقصر في طويل السفر وقصيره يعني وش يقصد بالطويل والقصير يعني هل هذا التحديد ولا نتاع 1000 كيلو ونتاع 16 كيلو طيب يعني. الان انا قلت لك الان ايها الناس اما ان تعودوا الى الصحابه بعدها ولا تتكلموا كل واحد يقصر كما كما كانوا الصحابه رضي الله عبد الله بن عمر سياتي الان كان اذا سافر مال قصر كان اذا سافر مسيره ساعه ماذا من الوقت قصر ابوه ثلاث اميال قصر اذا القضيه بين الصحابه ماذا خلاف ولهذا اللي قالوا بالعرف نقولوا احنا حياة الصحابة عرفهم أولى بالاتباع هم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يا جهاد يا تجارة حياتهم كلها ماذا ولم يوجد ثمة عرف فهمت خانة إذن على هذا الأساس نقول احنا بالنسبة إلينا الآن عندنا ثلاث فراسخ فما دون أوجب حضور الجماعة ليس بسفر عندنا من فوق الثلاثة ثلاثة أميال من فوق ثلاث أميال إلى تسعة أميال ما عنده شيء مش ما عندنا شيء من النصوص ما نقدرش نلزم الناس بشيء انا بالنسبه الي من حيث الاحتياط هذا النص ثابت عندي كان اذا سافر النص الوحيد الثابت فيه مسافه سفر انا اعمل بهذا فما كان دون ذلك لا اجعله ماذا سفرا واضح اذا هذا هو يبقى الان نرجع للكلام شيخ السامية ما عندوش مسافه قوي في ذلك إذن فالاعتداد بكلام شخص لم تيمية ولو أن ذهب إليه شخص لم تيمية وقيم الجزية والشيخ ناصر بن عثيمين وكان أهل العلم رام الآن متبع ما في شيء من حيث الأدلة الشرعية يوجب علينا رد ذلك إلى العرفي لأن كيف مسألة اختلف فيها كبار أهل العلم على كم؟ 20 قول نرجعها لمن؟ للرعاة نرجعها للعوام العلماء حصلوا فيها راح يخرج منها العوام؟ عجيب جدا عجيب جدا وهذا ولهذا أنا سافرت إلى الإمارات الإماراتي بعيد عن الحدود الكويتية 11 كيلو يسافر 11 كيلو يدخل الكويت يقصره كي يجي رايح في الإمارات 84 كيلو يقصر تفضل هذا هو العرف وهذا غير مرتبط بالنية يعني من خارج بنية السفر هذا الشيخ الألباني ذكر مثال شخص خارج بنية الصيد وشخص خارج بنية السفر قطعوا نفس المسافة هذا يقصر وهذا لا يقصر هذه عند أهل الغرب يا بني لقيدة يا بني لا بني ولا تقول لبنية ولا تقول صعب سأكون شرقي من الغرب أنا احنا عندنا في السفر هو حكم وضعي صح ولا لا مش حكم شرعي فلا تجب فيه النية الشرعية أن يجب أن تقول في نفسك وبين وبين نفسك نويت السفر حتى تقصر وإنما كي تجمع قشك وتركب في السيارة سبا مسافر وضربت لك مثال ظهر لي وانت نسيت الإنسان يخرج بنية الصيد مثلا يخرج بأي يتبع في الفريسة ويقطع مسافة وهو مش ناوي لك المسافة ويقطع مسافة يعني احنا واش قلنا كان إذا سافر 3 فراس قصر كان إذا سافر 16 كيلو 600 قصر أنا عندما نكون نمشي الآن وراء الصيد عندي أمر صلي 4 ما وقت الظهر الآن دخل وقت الظهر صلي 4 أنا نوصل 17 كيلو والأمر يجي فرضت عليك صلاة السفر مش داخلة في نية إذا مشيت هذيك المسافة سواء قصدت السفر أو لم تقصد ما دام ذلك يقصر ولهذا تكلم أهل العلم هذه قرية لهنا عندها طريق منا توصل لها في 18 كيلو وطريق منا في 10 كيلو إذا خذيت طريق هذه توصل لها لا تقصروا وإذا خذيت طريق هذه تقصروا لأن المقصود ماذا؟ السفر المسافة فهمت الآن؟ يعني الآن هو حكم وضعي كالزوال يجي يصلي الظهر تنوي الزوال؟ ما تنويش فكذلك السفر متى سرت هذه المسافة وجب عليك القصر توصل 17 كيلو قال لي الأخر كيف نعرف؟ وعاد يسأل فيها قال لي كيف نعرف؟ قلت له عندك كمبيوتر قلت له عندك العداد في السيارة كي توصل 18 كيلو ثم يصبح الأمر بحقك أصلي ركعتين تقريبا هذا ما كما قلت لن نجد دون 9 أميال دليل شيخ قصر النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معه؟ أنا أعود فأقول يعني قلنا بمغادرته المحل يقصره مش مسافة أنا ما هوش منتهى السفر هذا تكلمنا عليه من قبيلي لا الشيخ مش منتهى السفر شيخ في بداية القصر قلتنا لم نجد دليل ما قلتش في بداية القصر في تحديد لا اسمع ما قلت افهم مني ما وجدت دليلا أن دون 9 أميال يقصر فيه إذا كان قاصد إليه السفر مسافة سفر لكن هذا المنتهى شيخ قلت القصد غير معتبر شيخ بمجرد أنك تعدي المسافة يبدأ القصر القصر يبتدئ أنا كي نكون نمشي في الطريق ما عنديش قصد السفر حتى وإن فارقت الديار لا أقصر أدركتك الصلاة أدركتني الصلاة وأنا ما زلت دون السفر هاو السفر نهاية السفر هنا هذه الخشبة هذه نورة متكية هذيك نهاية السفر يبدأ السفر 17 كيلو لكن أنا خرجت من الديار كما قلتها نحوس على الخبز هاني نمشي هذه المدة كلها ماذا أفعله؟ أتمه ولو خرجت من الديار خلاص شيخ أنا لو خرجت من الديار وأدركتني الصلاة دون 16 اسمع مني الآن هذا من حيث ابتداء القصر يبدأ بمفارقة الديار لمن قصد السفر افهم مني الآن احنا ربنا نتكلم على نية السفر من حيث حكم تكليفي ونية السفر أنا شيخ العيد كمسافر لم يطالبني منها الله بنيتها ما نحتش مني وأنا رايح المكة نتقصد التعبد إلى الله بالسفر ليس كالصلاة وغيرها بل في أعمال تكليفية قلت لا يوجب فيها النية مع أن حكم تكليفي كأداء الواجبات الزكاة. كتقول أنت عليك زكاة وأنا نخرج عليك الزكاة ويجيئك وأنت ما نويته. كاين بعض الأعمال لا يجب فيها. أنا أتكلم على النية نية تعبد، وأما النية قصد من الإنسان مستحيل. يقول شيخ الإسلام تيمية أن الإنسان يعمل مع عمل بدون قصد. فهمت؟ خليه المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.